ثالث نوع من أنواع الإصابات هو الجروح الردية. الجروح الردية نفس العصاية اللي أنا ضربت بيها واحد عملت له كدم، ممكن لو ضربت ضربة أشد أعمل جرح ردي، لأن الجرح الردي عبارة عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد. الجرح الردي عبارة عن تمزق في الجلد وتمزق في الوعاء الدموي اللي تحت الجلد، لكن الكدم كان عبارة عن إيه؟ تمزق في الوعاء الدموي بس، لكن الجلد كان سليم. ماشي؟ مميزات الجرح الردي إيه؟ الحواف بتاعته غير منتظمة، حتة داخلة لجوه وحتة طالعة لبره، يبقى غير منتظمة. بعد كده كمية النزيف اللي خارجة منه قليلة. ليه؟ لأن الوعاء الدموي بيتهرس، فتلاقي معظم النزيف داخلي على عكس ضربة المطوة، الوعاء الدموي مفتوح فعمال يخرخر فعمال ينزل دم. بعد كده هنا اللي انت شايفها دي بنسميها أنسجة عابرة تعبر حافتي الجرح، اللي انت شايفها دي علامة مميزة جدا للجرح الردي، لأن أنا لو ماشي بمطوة في الجرح ده كان النسيج ده هيفضل موجود، كان لازم يتقطع. عشان كده الأنسجة اللي تربط ما بين حافتي الجرح دي دليل أكيد على إن الجرح ردي. يا الناس اللي خارجة دي مش عاجبها الكلام ولا إيه؟ كلام وحش؟ نخلص؟ الصلاة؟ طيب، الجروح القطعية تحدث من الحافة الحادة لسكينة، موس، مطوة، ماشي؟ تعمل لنا قطع مستوى الحواف اهو في الملابس، وتعمل لنا نزيف غزير بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. يبقى النزيف في حالة الجرح القطعي، في حالة الجرح الطعني أكتر بكتير من النزيف في حالة الجرح الردي. تعمل لنا قطع مستوى الحواف في الجلد، دي بنسميها جروح قطعية ترددية. يعني ايه؟ يعني واحد عايز ينتحر بس لسه ما خدش القرار النهائي، فبيعمل ايه؟ بيقطع شرايين ايده الاول، بحيث انه لما يشوف منظر الدم ويقدر يتغلب عليه يقوم يتخذ وسيلة أخرى للانتحار. مفيش حد هيموت كده، ماشي؟ لأن ده الشريان ده شريان طرفي، والنزيف بتاعه مش هيبقى نزيف غزير. عادة أنا في خبرتي العملية كلها نادر جدا لما الستات لما بتبقى عايزة تنتحر تعمل جروح ترددية. الست لما بتاخد قرار الانتحار بيبقى قرار نهائي، تروح مولعة في نفسها، تروح نطة من البلكونة، تروح شاربة مريض حشري وتخلص. لكن عادة الرجالة بتتدلع، يروح قاطع شرايين ايده الأول، طب اللي أنت عايزه نعمله لك، اللي مزعلك ومش عارف ايه. إنما عادة الستات نادرا ما بتعمل جروح قطعية ترددية. ليه؟ لأن عادة الستات بتستخدم العاطفة بتاعتها أكتر، عشان كده ما تزعلوش الستات يعني. عشان مش عايزين نسبة الضرر. وخلوا بالكم من حاجة مهمة، دي حاجة معلومة علمية عرفوها يعني. الستات بتعاني من اضطرابات هرمونية عنيفة جدا في فترة الحيض. فعشان كده أي واحد متجوز يتحمل مراته في فترة الحيض. يعني ما ليها تشتمه مش مشكلة. مفيش مشكله، ما توصلش اكتر من كده يعني. المهم لان فعلا الستات في الفتره دي فتره اضطرابات هرمونيه، عشان كده حتى في معظم المذاهب الطلاق لا يقع في فتره حيض المراه، مش كده يا جماعه؟ ليه؟ لان بتبقى عندها الحاله النفسيه بتاعتها مش طبيعيه، فعشان كده بيبقى رد فعلها عنيف. ولذلك استحملوا الستات رفقا بالقوارير، يعني استحملوا الستات في فتره ايه؟ الاضطرابات الهرمونيه المصاحبه للحيض يعني. طيب ده بنسميه جرح قطعي دفاعي. يعني انا شايف واحد داخل يضربني في جزء مهم فبحاول ايه اصد الضرب، ده بنسميه جرح قطعي سطحي، ده الموس والمطوه وما شابه ذلك. الجزء السفلي من الانف عباره عن غضروف تمشي فيه المطوه بسهوله تعمل لك الجرح القطعي ده. الجزء العلوي من الانف عظام تمشي فيه المطوه ممكن بس بقوه عنيفه جدا، ده بنسميه جرح قطعي ذبحي. تمام؟ 90% من القاعده ورد والشريحه، ايه الموضوع؟ يا دي الصوره دي وحشه؟ ما بقتش فوق الطبيعه. حقيقيه طبعا يا فندم. ايوه حقيقيه طبعا. كلها دي حالات يا فندم. دي حالات، كل دي حالات. كل دي حالات طبعا. خلاص ده اسمه ايه؟ جرح قطعي ذبحي. الجرح القطعي الذبحي ده قد يكون جنائي، انتحاري، عرضي. انا بستخدم ايدي اليمين وعايز جبت مطوه وعايز اذبح رقبتي، انا هنتحر بالطريقه دي. هبتدي منين؟ يبقى عكس الايد السائده بتاعتي، انا بستخدم ايدي اليمين هاجي من الناحيه الشمال. هاجي في ميل، هاجي من تحت زاويه الفك كده في ميل طفيف، وهاجي ماشي قطعت الشريان الرئيسي اللي هنا نزيف غزير هيندفع على الحوائط والارض، امشي لغايه فوق تفاحه ادم كده حته صغيره وايدي تقع مني ما اقدرش اكمل. يبقى احنا بنسأل الأهلية الشخص ده بيستخدم إيده اليمين ولا إيده الشمال؟ هيقول لك بيستخدم إيده اليمين. يجي فوق تفاحة آدم هنا ونقيس طول الجرح من الناحية الشمال لغاية الخط النصف، ونقيس طول الجرح من الناحية اليمين لغاية الخط النصف. إذا كان الشخص بيستخدم إيده اليمين وطول الجرح في الناحية الشمال أطول من اليمين ومفيش إصابات أخرى في الجسد، تنفع تكون الحالة انتحار ولا ما تنفعش؟ تنفع. الدفاع مهم جدا على فكرة. ده بيشتغل جدا في مصنع على سكينة منشار، دي اللي هي بتاعت المنشار، المسمار فك فطارت تديك المنظر ده، ممكن تبقى عرضي ممكن تبقى عرضي. طب انسى ان ده طفل صغير، دي ممكن تبقى انتحار. ما ينفعش واحد ياخد العنق بالكامل، اللي ياخد العنق بالكامل ده على طول دي جنان. على فكرة عايز اقول لكم الصورة اللي انتوا شايفينها دي في جنسيات ما بتنتحرش الا بالطريقه دي. في جنسيات. الفرق انا استخدمت الاداه ازاي؟ لو انا غزيت بالمطوه هتديني جرح طعني، بمعنى ان عمق الجرح الطعني اكبر من طوله. صح ولا غلط؟ يعني انت شايف الجرح اهو قدامك مثلا طوله 2 سم، لكن عمقه قد ايه؟ 10 سم 12 سم. ماشي؟ طيب. انما لو مشيت السكينه على الجلد من بره هتديني جرح قطعي، بمعنى ان طول الجرح القطعي اكبر من عمقه. الاصل في الجرح الطعني لما يكون واحد متوفى، هي بالمناسبه متوفى مش متوفي، عشان انا بزعل لما في المحكمه محامي يقول لي متوفي. السؤال هو بيسالني كده في المحكمه، المتوفي هو الله ماشي، ربنا هو اللي بيتوفانا جميعا، لكن المتوفى هو الشخص الميت اللي قدامك. ماشي؟ طيب عشان طبعا اساطين اللغه العربيه كلها كانت خريجه حقوق، كانوا خريجه حقوق. المهم الاصل في الجرح الطعني وفي الطلق الناري انك انت تلاقي حوالين الجثه نزيف غزير، عشان انت بقى لما اللي فيه كله هيترافع في جنايات. الاصل ان انت تلاقي حوالين الجثه ايه؟ نزيف غزير. لكن انت في بعض الاحيان الاصل ده له استثناء، ان في بعض الاحيان تلاقي واحد مضروب طلق ناري ومفيش نزيف حواليه من بره، او واحده مضروبه جرح طعني زي البنت دي. البنت دي كانت ممرضه تشتغل في مستشفى وجه زميلها دخل بالليل يغتسل. المهم هو دخل فالبنت صحيت وهي نايمه، راح ماسكها وغارز المطوه فين؟ في القلب بتاعها، خد البطين الايمن للقلب. فالبنت لا اتحركت لا يمين ولا شمال لان السكينه جت في البطين الايمن، والبطين الايمن يكون مصحوب بالوفيات السريعه جدا على عكس البطين الايسر للقلب. يعني الاصابه لما تيجي في البطين الايسر ممكن الشخص يقعد 10 دقائق ما فيش مشكله، 4 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ممكن تصل لربع ساعة، ده وارد. لكن البطين الأيمن الوفاة سريعة. لأن سمك البطين الأيمن صغير، بينما سمك من 4 لـ5 ملي، بينما سمك البطين الأيسر 10 لـ15 ملي. طيب، فهنا الست دي السكينة اتغزت في البطين الأيمن للقلب، ما اتحركتش يمين ولا شمال. النزيف كله فين؟ في الداخل، مفيش نزيف حوالين الجثه من بره. فما يكونش احد الدفاع بتاعك او الدفوع بتاعتك ان مش ده المكان اللي حصل فيه الجريمه والجثه اتنقلت من هنا، ماشي؟ لان ده هيبقى الدفع بتاعك ده مردود عليه ان الاصابه فين؟ في مكان قاتل ما خلتش المجني عليها تتحرك حركه سريعه، وبالتالي النزيف كله نزيف ايه؟ داخلي. في فرع من فروع الطب الشرعي اسمه الطب الشرعي النفسي الجنائي، بيقول لك ايه؟ في الستات اي جرح طعن عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. في الستات اي جرح طعن عنيف في اسفل البطن تظهر منه الامعاء، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه جنسي الى ان يثبت العكس. اولا لازم نتفق ان مفيش جريمه تحدث بدون دافع، صح؟ باستثناء حالات ضئيله جدا جدا، انت ماشي في الشارع نصيبك كده عيل متخلف عقليا شال قلب طول، دي نسبه ضئيله قوي، لكن اي جريمه ليها دافع، ماشي؟ فالجريمة الجنسية يقول لك جريمة عنيفة جدا. ليه؟ لأنه بيقول لك بقدر الحب اللي كان موجود بيتحول إلى كراهية. يعني واحد كان بيحب واحدة وبعدين سابته، فبيروح بيكون عنيف جدا. عشان كده مفيش واحدة تسيب خطيبها أبدا، خلي بالكم الموضوع، ماشي؟ دي النتيجة اللي هنشوفها. المهم، فهتلاقي جريمة عنيفة بقدر الحب اللي كان موجود تحول لكراهية، فراح ضربها إصابة طعنية عنيفة في أسفل البطن. ليه بقى؟ عشان يقضي على الأعضاء التناسلية بتاعتها، الرحم والمبيضين وما شابه ذلك. طب في الرجالة، أي جروح طعنية متعددة في الصدر مع وجود جرح قطعي ذبحي في العنق، لابد ان تضع في اعتبارك ان دافع الجريمه شذوذ جنسي الى ان يثبت العكس. ليه بقى؟ ده الشخص المفعول به كان يمارس الشذوذ الجنسي مع شخص اخر، وبعد كده سابه ومرضاش يكمل معاه، فراح لحد تاني، فراح ضرب اصابات طعنيه متعدده، عشان احنا قلنا هي جريمه جنسيه بتبقى عنيفه، وبعدين بيعمل له جرح قطعي ذبحي في العنق. الطب الشرعي النفسي الجنائي يقول لك تفسيره ايه؟ عشان يمنعه ان هو يمص العضو الذكري لشخص اخر. ده التفسير العلمي بتاعه، ماشي؟ طيب، لو تلاحظوا حاجه هتلاقوا فوق حلمه الثدي هنا في حاجه بيضه، شايفينها؟ باينه معاكم في الصوره؟ ده بعد ما قتلوا بيعمل عادة سرية وينزل المنيا عليه من شدة الانتقام. ده اسمه مجرم غير منظم. يعني بيسيب لك الآثار المادية بمنتهى البساطة. مش فارقة معاه. بيسيب لك الآثار المادية بمنتهى البساطة. كنت انتوا صغيرين كانت في جريمه حصلت كده اسمها جريمه حصلت في بني مزار، الراجل اللي قتل 10، فاكرينها؟ سمعتوا عنها؟ لو اتبقى عندنا وقت اوريها لكم، لان ده مجرم غير منظم، اوريها لكم بالصور. طيب هنا بقى خلي بالك من الحته دي، عشان بعض المحامين بتسال اسئله غلط بيبقى شكله مش حلو في المحكمه. هنا هتلاقي جروح طعنيه مختلفه المسافات، يعني الاطوال، هتلاقي جرح طوله نص سنتي وجرح طوله سنتي، واحد طوله سنتي ونص واثنين سنتي وثلاثه سنتي. فيقوم المحامي يعمل دفاع يقول ايه؟ يقول ان الاداه مش واحده وان الجاني مش واحد. الدفع ده خاطئ. ليه؟ لان انا عندي ثلاث متغيرات. ايه هما؟ اول حاجه عرض النصل، كل ما بيكون الاول بيبقى رفيع ويزيد العرض بتاعه كل ما بوصل ناحيه اليد، يبقى عرض النصل بيبقى رفيع قدامه بيزيد العرض بتاعه كل ما باجي ناحيه اليد، فكل ما دخلت السكينه اكتر كل ما طول الجرح هيبقى اطول. ده اول متغير. المتغير الثاني ان الجاني ممكن يحرك السلاح جوه جسم المبني عليه، وبالتالي هيبقى طول الجرح هنا اكبر من عرض النصل. المتغير الثالث ان المجني عليه ذاته ممكن يتحرك والسلاح جوه ايه؟ جوه جسمه. وبالتالي عندنا قاعدة مهمة جدا بتقول ان طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصل. طول الجرح الطعني لا يعبر عن عرض النصل. امال امتى انا اقول السلاح ده هو السلاح المستخدم في الجريمة؟ بحاجتين. لو لقيت بصمات الجاني على ايد السلاح، او لقيت دم من دم المجنى عليه، عملت له دي ان ايه، لقيته ينتمي للمجنى عليه، الدم اللي على النصل لقيته ينتمي للايه؟ للمجنى عليه. نيجي للجروح المفتعله. اللي هي شخص بيفتعلها بنفسه او بيخلي واحد تاني يعملها له. الجروح المفتعله بيكون اول حاجه في متناول ايد الشخص. يعني انا ما ينفعش اعمل جرح قطعي في نص ضهر. احنا ده بالنسبه للجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي. لكن في جروح مفتعله انا بخلي واحد يعملها لي. ماشي؟ الجروح المفتعله اللي انا بفتعلها بنفسي لازم تبقى في متناول ايد الشخص. زميلنا اللي كان تعبان كويس دلوقتي ولا ايه؟ كويس؟ ولا نجيب العدة بتاعتنا؟ طيب الجرح بيكون جرح المفتعل بيكون في مكان غير خطير. بيكون في مكان ايه؟ يعني انا عايز اعمل جروح في نفسي بس مش عايز اموت نفسي، فبعملها فين؟ في الاطراف العلوية او الاطراف السفلية. لكن انتوا هتشوفوا عيال في حجز الشرطه، العيل بتلاقيه فاتح الفروه بتاعته وشايف الجمجمه بتاعته، العيل فاتح كيس الصفن ومطلع خصيه، العيل مخيط بقه، كل الكلام ده هتشوفوه مخيط بقه. هو موجود اهو. ليه بقى يا فندم؟ لان الواد ده تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير المخدرات، وبالتالي احساسه بالالم احساس ضعيف أو مش موجود. بمناسبة المخدرات عشان نعدي يعني نعدي عليها لأن هي محاضرة واحدة اللي أنا معاكم يعني ف ربنا يسهل إن شاء الله. بمناسبة المخدرات، إحنا لما بنيجي ندور على المخدرات ندور عليها في الدم ولا في البول؟ ها؟ في البول؟ في الدم؟ اختلفت الأئمة وفي اختلافهم رحمة. ماشي، ندور في الاثنين. ماشي، ليه؟ يعني مثلا أنا رحت مش أنا يعني، واحد راح فرح، ماشي، وراح كده في فرح كده وبتاع والناس عمالة تشرب سجاير حشيش وادوا له سجاره كده، مساء الخير. الراجل شير خد السيجارة، شرب السيجارة، يفضل ماشي عادي يا جماعة، بس أهم حاجة ارفعوا رجليه لفوق بعد إذنكم لما تخرجوه بعد إذنكم. بس عشان من المنظر بس هو شاف المنظر فيه. عادي يا جماعة مفيش فيه أي حاجة، ده يترفع رجليه لفوق بس هيرجع الدورة الدموية بس وكده. هو اتخض شوية بس. شاف المنظر اتخض يعني. عشان كده عشان تعرف المحاميات عندك عاملين إزاي. يا ما شاء الله. ده يحضروا تشريح يا باشا. مفيش واحد فيكم يتجوز محامية من اللي قاعدين دول. ما شاء الله عليهم. حاجة صعبة قوي. ما شاء الله عليهم. شفتوا الرجالة حصل لهم؟ ميت يا باشا. المهم يعني سمعته دايما انك تاكل دراع جوزها ولا مش عارف ايه، فربنا يستر. المهم الحشيش ده يفضل ايجابي في البول لغايه 3 ايام، لكن يفضل ده بنتكلم على واحد خد سيجاره هو مش مدمن، لكن يفضل في الدم 6 ساعات فقط. ماشي. طيب واحد مدمن تعاطي حشيش مثلا، فهو بياخد بيشرب حشيش بياخد 4-5 مرات في الاسبوع، ده اسمه مدمن تعاطي. ماشي. فده يفضل ايجابي في الدم لغايه 3 ايام تقريبا. ماشي. يصل لو كان هو شديد الادمان هيوصل لغايه 3 ايام. يفضل في البول لغاية بعد آخر تعاطي 40 يوم ل90 يوم. ماشي؟ بشوف الفرق؟ يبقى احنا لازم نحلل الاتنين مع بعض. ماشي؟ الدم هيدينا مؤشر عن المدة هو بقاله قد ايه؟ والبول هيأكد لنا إذا كان هو متعاطي ولا لا. ماشي؟ طبعًا بالنسبة للتحليل عندنا في مصلحة الطب الشرعي، هو التحاليل ليها نوعين. الناس اللي هم بيوقفوهم في لجنة في المرور وبيحللهم بالكارت، الكارت ده اللي يحطوه في الايه في البول، السواقين بتلاقيهم ماشيين سواقين النقل كل واحد كده شرايط منع الحمل معاه قد كده ومعاه خل ومعاه لبن، اي اول ما يخش على لجنة يروح شارب خل قد كده ماشي كوبايتين او نص بتاع خل كده يشرب شاربها ويقعد ياخر عينة البول ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما انت عارف السوائل بتنزل بسرعه لغايه ما تنزل لما الخل ينزل على البول. ماشي. مش مفيش عينه عندي ابيه يقعد للظابط ما عنديش عينه لغايه ما يتاخر شويه لغايه لما ايه الخل يشتغل. المهم يحطوه في الكارت يطلع سلبي وهو متعاطي، لان الكروت دي للاسف لو اي واحد غير البي اتش بتاعت الدم، يعني ايه البي اتش؟ انت الدم بتاعك قلوي، لو انت خليته حمضي مش هتطلع اي نتيجه مخدرات. مش حاجه الحمض والقلوي. نعم الحمض والقلوي هيعرفوها. ماشي. فانت دلوقتي لو جه واحد خد اي حاجه تغير البي اتش بتاع الدم، يعني شرب لبن بكميه كبيره، شرب شويه خل، ماشي، فهيغير البي اتش هيطلع سلبي بالرغم ان هو متعاطي. انما عندنا في مصلحه الطب الشرعي احنا بنحلل بالاجهزه، الاجهزه بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، مش بنحلل بالكروت. عشان كده لو في تعاطي بيطلع عندنا. ماشي. عشان كده النتائج بتاعه الكروت دي لا يعتد بيها، وانت ممكن تطعن على اي نتيجه كارت. ماشي. بتطلع نتائج ايجابيه وسلبيه خاطئه. نسبه الدقه بتاعتها 98%، يعني بعد كده معنى كده ان عندها 2% بتطلع ايرور، بتطلع اخطاء. وممكن الراجل بتاعك يكون من 2%، وارد ولا مش وارد؟ ان مين اللي ياكد صحه النتيجه؟ ان انا اخد العينه دي احطها على جهاز الجي سي ماس تطلع ايجابيه، يبقى الراجل ده فعلا متعاطي. ماشي.